كاد يمضي به النوم لما جاء من مكان غير بعيد صوت المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح. أيقظ والدته، خرج من الغرفة ومضى معها إلى الحمام، ولما كان عائدين لاحظ أن باب الغرفة الملاصقة لغرفتهما مفتوح. دخلت أمه إلى الغرفة لتصلي، بينما قاده فضوله إلى إلقاء نظرة على تلك الغرفة من الباب. الأضواء الخافتة في الممر تبعث في نفسه رهبة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. غنيمة الفجر، الحلقة الأولى. وصل ميمون السعيدي برفقة والدته إلى الرباط قادما من الناظور يوم السبت. كانت الساعة تقترب من 5 مساء، عليه أن يجد نزلا يمضيان فيه الأيام التي سيمكثان بها في الرباط، حيث ستجري والدته فحوصا طبية. في الكيس البلاستيكي الكبير الذي تحمله المرأة التي تخطت 60، كل الأوراق التي تسلمتها من الأطباء الذين زارتهم في الناظور وفي وجدة وفاس، وفيها أيضا صور بالأشعة للرأس وأجزاء أخرى من الجسم ونتائج تحاليل مخبرية. المرأة تعاني من آلام في المفاصل وصداع يلازمها. كان ميمون قد زار الرباط مرة من قبل في العام 90-900 و1000، نحن الآن في العام 95. تذكر أنه في تلك المرة وقد كان برفقة شقيقه المقيم في ألمانيا أمضيا ليلة في نزل قريب من باب الحد. كانت أمه تمشي خلفه، استوقف سيارة أجرة وطلب من السائق أن يمضي بهما إلى باب الحد. تذكر ملامح ذلك الفضاء، مر قرب عربة لبائع عصير البرتقال، اشترى كوبين، مضى ببصره في كل الاتجاهات، ولعله تذكر الطريق إلى ذلك النزل. لما فرغت أمه من شرب العصير دون أن يتكلم، حمل حقيبته وعبر الطريق. البناية التي شيدت فيما يبدو في منتصف القرن 20 وربما قبل ذلك لم تفقد الكثير من بريق واجهتها. في الاستقبال رجل 40 أنيق. حصل ميمون على غرفة بها سريران يتقاسمها مع أمه، لم يكن بها حمام. قال له رجل الاستقبال إن بالطابق حماما مشتركا. لم يتوقف ميمون عند ذلك التفصيل، ما يهمه أن تجد أمه سريرا تنام عليه إلى أن يحين موعدها مع الطبيب. لما وصل الغرفة اكتشف ميمون حالتها المتدهورة، كانت في عمق الممر. هم بالتراجع والبحث عن نزل آخر، ولكن المساء كان قد أسدل ستاره على المدينة. في زاوية الغرفة خزانة للملابس، فتح ميمون باب الخزانة واكتشف بطانية ووسادة. كان الجو باردا ذاك المساء من مارس. استرسلت الأم على سريرها وجاءها ولدها بالبطانية الإضافية. نزل إلى الشارع، اشترى حليبا وخبزا وماء، ثم عاد إلى الغرفة. اكتفت أمه بكوب حليب. عم الغرفة الصمت إلا ما كان يحدثه تنفسها الذي لم يبلغ مرتبة الغطيط. ولما اقترب الليل من الانتصاف بدأ يسمع وقع خطى في الممر وضحكات نساء وأصوات رجال وكلمات غير مفهومة وأبواب تفتح وتغلق، ثم سمع حركة في الغرفة الملاصقة لغرفته. في لحظة ظن أن من في تلك الغرفة يقاسمونه غرفته. كان يسمع كل الحديث الذي يدور هناك. سمع عدا إلى ما بعد 50 وصوت امرأة تسأل وما نصيبي أنا، وسمعه يقول لها كل شيء لك، ثم صوت باب خزانة الملابس وهو يفتح ويلقى فيه بشيء ما. ثم بعد أكثر من ساعتين عم الهدوء إلا من صوت تنفس والدته. لعل السفر من الناظور إلى الرباط أتعبها. ظل يفكر وهو يجول بنظره في الظلام، ترى ما الذي كان يعده اللذان في الغرفة المجاورة، ولماذا كانت المرأة تسأل عن نصيبها، نصيبها من ماذا؟ ثم تذكر ذلك العد الذي تجاوز 50. كاد يمضي به النوم لما جاء من مكان غير بعيد صوت المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح. أيقظ والدته، خرج من الغرفة ومضى معها إلى الحمام، ولما كان عائدين لاحظ أن باب الغرفة الملاصقة لغرفتهما مفتوح. دخلت أمه إلى الغرفة لتصلي، بينما قاده فضوله إلى إلقاء نظرة على تلك الغرفة من الباب. الأضواء الخافتة في الممر تبعث في نفسه رهبة، هي خطوتان، ها هو في باب تلك الغرفة. تقدم دون أن يحدث صوتا، أطل بعنقه، في السرير جسدان، وعلى بعد مترين خزانة الملابس وقد فتحت أبوابها، الجسدان على السرير لا يتحركان. تقدم نحو خزانة الملابس، لا شيء فيها سوى حقيبة يدوية كتلك التي يحملها الرياضيون، لا يدري ما الذي بها. إن هو فتحها هناك فقد يوقظ الجسدين الممددين على السرير. قرر وانتقل إلى الفعل، أخذ الحقيبة وعاد إلى الباب، أطل بعنقه، الممر خال. دخل غرفته، كانت أمه على وشك الانتهاء من الصلاة، وضع الحقيبة بجانب سريره. عادت أمه إلى فراشها، ولما أيقن أنها نامت نهض، أضاء المصباح الذي فوق رأسه، فتح الحقيبة اليدوية، بداخلها اكتشف بضعة أكياس بلاستيكية، في إحداها ما بدا حليا، وفي كيسين آخرين رزم من أوراق نقدية من فئة 100 درهم، ثم وقع على سكين ومصباح يدوي. ما الذي يفعله الآن؟ هل يعيد الحقيبة وما فيها إلى حيث كانت في الغرفة المجاورة؟ هو يظن أن ما في الحقيبة مسروق، ثم ما لبث أن أقنع نفسه بأنه يحل له أن يحتفظ بالمال والحلي وأن يتخلص من الحقيبة ومن السكين والمصباح اليدوي. وضع المال والحلي في حقيبته، ولف الحقيبة اليدوية والسكين والمصباح اليدوي في كيس بلاستيكي أسود وخرج. في الباب كان الحارس مغرقا في النوم، خرج وألقى بما في يده في أول صندوق للقمامة صادفه، ثم مشى إلى باب الحد، قادته الرائحة إلى سفاج. كان حول بابه بضعة رجال ينتظرون. لما وصل دوره اشترى نصف كيلو من الإسفنج، ومن مقهى مجاور حمل كأسي شاي بالنعناع ودخل الفندق. كان الحارس نائما، ولعله فتح عينيه ورآه يصعد السلم. أيقظ والدته، سعدت بكأس الشاي الساخن، تقاسما الإسفنج، وخاض في حديث أغلبه ذكريات وكلام عن فوائد الاستيقاظ باكرا. وعد والدته بفسحة في الأماكن القريبة من الفندق، وأن يتناول وجبة الغذاء في مطعم في المدينة القديمة. عاد ليستلقي على سريره، وما كاد يغفو حتى سمع في الغرفة المجاورة ضجيجا وكلاما ساقطا وشتما. كان يتهمها بأنها سرقت الحقيبة، وكانت تتهمه بأنه من سرقها، ثم هددها بالذبح إن هي لم تعد الحقيبة. على الصراخ في الممر وقع خطى، ثم صوت موظف الاستقبال الذي جاء يستطلع الأمر، قال لهما أن يغادرا الفندق إن كانا يريدان تصفية حساباتهما. هدأ الجو قليلا، ثم سمع صوتها في الممر وهي تتوعده بكشف المستور. الصوت الذي يحدثه خطوها يوحي بأنها تنتعل كعبا عاليا. سمعت أبواب تفتح في الجانب الآخر من الممر، ثم خطى ثقيلة، ظن أنها للذي كان معها في الغرفة. لا يهمه كعبها العالي ولا خطاه الثقيلة، ما يهمه الآن أن يجد مكانا آمنا لتلك الغنيمة التي حصل عليها فجرا. لم يعد تلك الرزم، ولم يتفحص تلك الحلية اللماعة. صحيح أنه يود لو يعلم في أقرب وقت، ولكنه حريص على أن لا تعلم أمه. بالرغم من سنه 30، وبالرغم من مرضها، فإنها حين توبخه، وقد حدث ذلك مرات، يكون لكلامها وقع كاللسع لا ينمحي أثره. المرأة صاحبة الرأي الأول والأخير بعد أن توفي زوجها قبل 20 عاما. كانت طويلة كالدهر الأيام الثلاثة التي انتظر فيها نتائج تحاليل مخبرية طلبها الطبيب. كان ميمون يحمل غنيمته حيثما حل وارتحل، حتى إنه اشترى حقيبة ظهر كتلك التي يحملها تلاميذ التعليم الإعدادي وأودعها المجوهرات والمال. كان مشدود الأعصاب، ولعل توتره خف قليلا لما غادر الفندق وتوجه إلى القمرة ليستقل الحافلة المنطلقة إلى الناظور. كانت حقيبة الظهر تلازمه، ربما ضحك بعضهم حين رأوه يحملها وعليها صورة طفلة من سلسلة رسوم متحركة شهيرة. لا تهمه سخريتهم، الأهم عنده أن يصل بالغنيمة سالمة إلى الناظور. في ذهنه مشاريع كثيرة. استرخى على مقعده، أمه بجانبه. كان الوقت مساء ولن يتأخر الليل. انطلقت الحافلة، جاء مساعد السائق يحصي الركاب ويتثبت من أن لدى كل واحد منهم تذكرة، وفي باب المحطة نزل آخر المتسولين. في مدخل الطريق إلى فاس استوقف الحافلة حاجز للدرك الملكي. صعد دركي يتفحص الوجوه، توقف عنده، انتابه خوف، سأله أين يقصد، قال له إلى الناظور، وإن التي بجانبه أمه جاء بها إلى الرباط للعلاج. تركه الدركي ووصل طريقه بين صفي الكراسي. لما استأنفت الحافلة طريقها كان يحس بقلبه ينبض بسرعة لم يعهدها من قبل. يعلم ميمون الذي خبر طريق التهريب بين الناظور ومليلية المحتلة أن عليه أن لا يظهر خوفا ولا انفعالا. في الكراسي الخلفية من الحافلة شبان ريفيون رفعوا أصواتهم بأغاني ريفية، وقد ابتدعوا بالتصفيق إيقاعا يذكر بالدفوف التي جرى تسخينها جيدا. ثم ما لبثت تلك الأصوات أن خبت. في الخارج ظلام دامس، قليلا ما تجرحه أضواء سيارة آتية في الاتجاه الآخر. أسند ميمون رأسه إلى زجاج النافذة ولم يلبث أن نام. هيئ له أن الأحلام التي بدأها يقظا تتواصل كتلك الأفلام التي شاهدها في الهواء الطلق صبيا هناك في قريته. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.